الحجيج جموعه وفدات عليك لبي ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبي لبيك يا رب الحجيج جموعه وفدات عليك لبي ترجو المثابة في حماك وتبتغي الزلفى لديك لبي لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك لبيك والآمال والإفضال من نعمى يديك لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي لبالك العبد المطيع وجاء مبتيلا إلي منها المسالك والبطاع هذه الجموع تدفقت منها المسالك والبطاع قطعوا لك الغبراء والدهماء قطعوا لك الغبراء والدهماء واجتاز الرياح متضرعين إليك مستهدين يرجون السماح متضرعين إليه مستهدين يرجون السماح لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح لبيك في الليل البهيم وفي الغدو وفي الروح بالتهليل يتبعه الدعاء هذا المساء يضج بالتكبير يتبعه الرجاء هذا الصباح يعج بالتهليل يتبعه الدعاء هذا المساء يضج بالتكبير يتبعه الرجاء في الأرض تلبية تفيض بها القلوب إلى السماء إلى السماء إلى السماء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء لبيك في حر الهجير وفي الصباح وفي المساء مسبل الرحمات تغسل من خطايا المذنبين سبحانك اللهم يا حامي حمى البيت الأمين يا مسبل الرحمات تغسل من خطايا المذنبين إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين إياك نعبد مخلصين وما بغيرك نستعين لبيك سبحنا بحمدك فدنا نهج اليقين لبيك سبحنا بحمدك فدنا نهج اليقين الله يا رب الحجيج جموعه وفدات عليك لبيك